وهو عمر الإنسان وهو ميدان العمل، وإما وقت صلاة العصر وهو وقت عظيم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فقد العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني من ذهب عليه صلاة العصر وأهملها ولم يهتم بها فكأنه رجع إلى بيته ووجد أهله وماله قد ماتوا وقتلوا وانتهوا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله سبحانه وتعالى بأن جنس الإنسان خاسر مضمحل فاشل غير رابح، إلا أن هذا الإنسان استثنى منه طائفة من الناس. إذن جنس البشرية كلهم في خسار، كلهم في ضلال، كلهم في انحراف، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. من حقق هذه الأركان الأربعة أو هذه المسائل الأربعة فقد فاز بالربح العظيم. وهؤلاء هم الوحيدون الناجون من الخسران المبين. وحظ الإنسان من الربح هو حظه من الأخذ بهذه المسائل الأربعة. إلا الذين آمنوا، فالإيمان هنا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وهو العمل بهذه الثلاثة الأصول التي هذه الأصول الثلاثة التي سنفصل فيها ونبينها. هو آمن بها وصدق وأصبح جزءا منها، وأصبحت جزءا منه، ولم يكتفي بذلك، عمل بمقتضاها. فهو آمن، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني عمل بمقتضاها من سائر العبادات، سائر المعاملات إلى غير ذلك من الأمور، فعاش لله وبالله وعلى شريعة الله سبحانه وتعالى. ولم يكتفي بذلك، بل جعل يدعو الناس لأن ينضموا إلى من ضم إليه، فجعل يدعو الناس إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى العمل بأوامر الله سبحانه وتعالى. إذن إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق الذي هو هذا الذي استقاموا عليه. والتواصي هنا هو التذكير والتنبيه بعضنا البعض وأطر بعضنا البعض والإنكار إذا وجدنا ما يستحق الإنكار والنصيحة إذا وجدنا ما يستحق النصيحة والتدريس والتعليم وإلى غير هذه إلى غير ذلك من الأمور. وهذه الدعوة والتواصي بالحق إما أن تكون لجميع البشرية لأننا مأمورون بدعوة الجميع إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن تكون لمن هم من أهل الإسلام وانحرفوا عنه، إما انحرفوا انحراف شهوات أو شبهات، فانحراف الشبهات بالضلال والانحراف والبدع وما إلى ذلك، وانحراف الشهوات بالفسق والفجور وتعطيل أحكام الله سبحانه وتعالى وعدم العمل بها. فمن واجبنا ومن واجب هذا هؤلاء القوم غير الخاسرين أن يقوموا بهذا الأمر. وهذه الدعوة إلى الله والتعليم والتدريس وما إلى ذلك سيواجه أصحابه بمن يصدهم عن سبيل الله، سيواجهون بمن ينكر عليهم ما هم عليه من الحق، سيواجهون بمن يضيق ذرعا بما ينشرونه من الحق، سيواجه بمن يرون أن انتشار الحق يفقدهم كثيرا من مصالحهم الضيقة. وبذلك فإنهم سيحاربون هذا الحق. وكما قال ورقة بن نوفل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليتني فيها جذعا، ليتني أكون معك إذ يخرجك قومك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكذلك ما تابع أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق وعلى الاستقامة إلا عودي. عودي طبعا. فلذلك هؤلاء الذين نجوا من الخسران يتواصون بالحق كما أنهم يتواصون بصبر. إذن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر. وتواصوا بالصبر، يوصي بعضهم بعضا بالصبر. الصبر على ماذا؟ الصبر على الحق الذي هم عليه، لأن هذا الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان القابض فيه على للعامل فيه القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50. قال: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فالزمان الذي نحن فيه زمان كثرت فيه الفتن، وكثر المنتكسون عن الحق، وكثر الدعاة على باب جهنم، فالقابض فيها الحق القابض على الجمر. تجد المرأة يحاول قدر الإمكان أن يستمر على السنة، يستمر على التوحيد، يستمر على شعائر الإسلام، يستمر على الإسلام الصافي، يستمر على مبادئه، يبتلى فيتساقط الكثير من الناس. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابه فتنة انقلب على وجه، خسر الدنيا والآخرة. ومنهم من يثبت في جميع مراحل حياته حتى يلقى الله، وهو ثابت ويرضى الله سبحانه وتعالى عنه. ولذلك الصبر على الحق، الصبر على البلاء، الصبر على فتن الدنيا، فتنة المنصب، فتنة المال، فتنة النساء، فتن كثيرة. وهذه لا ينجي منها إلا أن تتوكل على الله وتدعو الله سبحانه وتعالى: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عليك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. فتن يأخذ بعضها بحجوز بعض. فدلت هذه السورة على مسألة العلم، ودلت على مسألة العمل، ودلت على مسألة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ودلت على مسألة الصبر على البلاء. ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الذي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده الأعلى مطلب ابن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهم بني مطلب ابن عبد مناف. هذا الإمام الجليل القدر المتوفى سنة 204، هذا الإمام الجليل صاحب المذهب، هذا الإمام الذي درس أولا على الإمام مالك بن أنس رحمه الله، ثم انطلق يدرس على تلاميذ الإمام أبي حنيفة محمد حسن الشيباني، وأخذ عن علماء مكة وعلماء العراق وغيره، ثم أصبح إماما جليلا ودعا إلى العمل بالحديث والأثر، فلقب في العراق بناصر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ناصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استقر به الأمر في مصر وتوفي في مصر رحمه الله ورضي عنه. هذا إمام جليل قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. يعني لو لم تنزل إلا هذه السورة حجة على الناس لكفتهم. يعني أنه طبعا ليست حجة في جميع الدين، لكن في النظر إلى العمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني أنها دستور للعمل والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فهي قد دلت على أن هناك خاسرين، على أن هناك خاسرين، وعلى أن هناك رابحين، وذكرت أسباب الفوز والربح حتى يتبعها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال الإمام الشافعي هذا الكلام. وقال الإمام البخاري رحمه الله وهو الإمام محمد إسماعيل البخاري صاحب الكتاب العظيم الجليل الصحيح. محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن إبراهيم ابن بردزبة البخاري الجعفي رحمه الله، هذا الإمام الجليل القدر يقول رحمه الله في صحيحه، وصحيحه قال العلماء إن تبويباته، إن فقه الإمام البخاري في تبويباته، إن فقه الإمام البخاري في تبويباته، فقال: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك إلى آخر الآية. قال الشيخ رحمه الله: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي بدأ الله في الآية بالعلم قبل القول والعمل. إذن العلم ثم القول ثم العمل ثم الدعوة إلى الله. ذلك قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم ثم القول ثم العمل. ثم إن الشيخ رحمه الله طبعا لا شك أنه يعني، وذلك قال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: من عمل فيما لا يعلم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه، أو غيره. قال: حاصل المسألة أن الإنسان الذي يعمل بغير علم فإنه يضل، ولذلك وجب على الإنسان أن يتعلم هذه الأصول ويتعلم أدلتها حتى يعرف من أين جاءت. وكذلك يقال في جميع أحكام الشريعة: الأصل أن تتعلم الدين وتتعلم أدلته حتى تعلم من أين جاءت هذه الأدلة، وكلما ازددت علما كلما وقفت على أرضية راسخة. أما المقلد يعني، هو كثير من الناس سيتطاولون للتقليد في كثير من الأمور، لكن كلما خرجت عن رمقة التقليد كلما كنت أكثر رشدا وأكثر اعتمادا على نفسك في البحث عن الحقيقة. ثم انتقل الشيخ بعد هذه المقدمة إلى تبيان هذا العلم، هذا العلم الذي دعا إليه في بداية هذه الرسالة. ما هو هذا العلم الذي يحتاج إلى أن نتعلمه ثم ندعو إليه ثم نعمل به ثم ندعو إليه؟ قدم بمقدمة أخرى هامة جدا جدا، وهي مسائل أيضا ثلاثة يأخذ بعضها بحجز بعض. هذه المسائل هي أننا يجب أن نعلم أن الله وحده هو المستحق للعبادة، إنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت إلى آخره. وبناء عليه فلا يجوز لنا أن نعبد إلا هو، لأنه هو الذي أعطى وهو الوحيد الذي يعطي ويمنع ويخلق ويرزق وإلى آخره. وإذا نحن لم نعبد إلا هو فلا يجوز لنا أن نحب ونوالي من هو بضد ذلك، أو نعادي من هو معنا على الخط. مسائل ثلاثة هامة جدا، لا يفتأ أعداء الحق عن تدميرها في قلوب الناس. إن شاء الله نذكرها واحدة واحدة. فالمسألة الأولى، قال: اعلم رحمك الله، طبعا هو دائما يفتتح بهذا من باب التلطف بالطلبة وإظهار إرادة الخير لهم، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بها، يعني تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بها. ما معنى هذا الكلام؟ هذه المسائل الثلاث التي سنذكرها الآن يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلموها. لماذا؟ لأن هذه من فرائض الأعيان، لأن هذه من العقائد، لأن هذه يتوقف عليها فلاحك في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا من عمل صالحا من ذكر أنثى، وكيف تعمل صالحا وأنت لا تعلم؟ أليس ألم يقل البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل؟ إذا يجب عليك أن تتعلم. تتعلم ماذا؟ تتعلم دينك، تتعلم عقيدتك، تتعلم كيف تعبد ربك. كل هذه المسائل من أعظم المسائل التي هي فرائض أعيان على كل مسلم ومسلمة، ليست خاصة بالعلماء. هذا الذي ندرسه، هذا الذي نعلمه، ليس خاصا بالعلماء، بل يجب نشر مثل هذه العلوم بين الناس كافة. يجب أن تنشر هذا العلم بين كافة الناس، يجب أن تتعلمه وتعمل به وتدعو إليه الناس. لما؟ لأن النجاة في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأن السعادة في الدنيا ثم السعادة في الآخرة والنجاة من غضب الله ومن عقابه متوقف على هذا. ما هي المسألة الأولى من هذه المسائل الثلاث؟ قال أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. إذن من الذي خلقنا؟ من الذي خلقنا؟ الله سبحانه وتعالى. من الذي رزقنا بعد أن خلقنا وخلقنا وأنزلنا على الأرض ورزقنا؟ فنحن مرزوقون، ورزقك مكتوب وأنت في بطن أمك. ولم يتركنا هملا، يعني لم يتركنا من غير قوانين نعرف بها الحق من الباطل ونعرف كيف نفعل وكيف نفعل. يعني نحن نحتاج من جديد أن نبني قوانيننا وأسس حياتنا؟ لا، أعطاك هذا. كيف أعطاك هذا؟ أرسل إلينا رسولا. من هو هذا الرسول؟ هو رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه أرسل رسلا إلى كل أمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال الله سبحانه وتعالى: منهم من قصص عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإلى غير ذلك. لكن في بداية الأمر كان الرسل يذهبون إلى أممهم خاصة، وكانت تشريعاتهم خاصة بأممهم. ثم أرسل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتما للرسالات، خاتما للأنبياء عليه الصلاة والسلام، وأمرت البشرية كلها أن تتبعه صلى الله عليه وسلم، وأغلق أي باب إلى الله وإلى الفلاح إلا عن طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. انتهى الأمر. إذن هذه المسألة الأولى. أي مسألة الأولى؟ هذه المسألة الأولى هي الإقرار بتوحيد الربوبية. ما معنى توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. وفي كتاب الله مواطن كثيرة عديدة يحاج الله سبحانه وتعالى المشركين بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية أو توحيد العبادة. قال الشيخ رحمه الله مستدلا على هذا الأصل، وقال: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فإذ قد عصى فرعون الرسول وأخذناه أخذا وبيلا، فأنتم أيضا إذا عصيتم الرسول سنأخذكم أخذا وبيلا. هذا معناها، هذا مفهوم المخالفة من الآية. فإذا أرسل إلينا رسولا، أرسل إلى من؟ الآية تخاطب العرب أو تخاطب البشرية، يعني خطاب في البدء كان للعرب، لكن هو حقيقة هو للبشرية جمعاء. إذا أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى فرعون رسولا. فرعون ملك مصر أرسل إليه موسى وهارون عليهم السلام، أرسل موسى وجعل معه الله سبحانه وتعالى جعل معه هارون وزيرا، أخاه هارون وزيرا. فكانت النتيجة أن فرعون بعد قصة طويلة عصى فرعون الرسول، كذب فرعون موسى عليه السلام وكذب هارون عليه السلام وهددهما بالسجن وبكذا، وحاول قدر الإمكان أن يحاججهما، وجاءت الآيات وجاءت النذر، لا فائدة. أصر فرعون على أنه على أن لا يتبع الحق، فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. الرجل أخذه الغرور وادعى أنه هو الله وأن الألوهية تجسدت فيه إلى غير ذلك، وهذا كان كثير، هذا الوضع كان كثيرا في ملوك تلك الأزمنة، يزعمون أنهم آلهة أو أبناء آلهة أو أنصاف آلهة أو ما إلى ذلك، وهذا كثير يعني حقيقة تجدونه في التاريخ كان كثيرا. واستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين كما قال الله سبحانه وتعالى، فما كانت النتيجة إلا أن الله سبحانه أخذه أخذا وبيلا، فأخذناه أخذا وبيلا يعني أغرقناه. وجاوزنا بني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد كفرت قبل وكنت من المفسدين، لا فائدة. الآن تريد أن تؤمن، لا فائدة. إذن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منه إيمانه في تلك اللحظة، وأخذه أخذا وبيلا، أغرقه وجنوده جميعا في البحر. فاحذروا يا معشر الناس، احذري أيتها البشرية أن تكذبوا رسولكم فيأخذكم كما أخذ فرعون الذي أخذه الله نكال الآخرة والأولى. والدليل على أن الله خلقنا ورزقنا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. طيب انظروا يا إخواني بارك الله فيكم، هنا مسألة هامة يجب معرفتها، وهي مسألة تقرير توحيد الربوبية. بعض الناس يناقش ويخالف في هذا التقسيم ويجادل ويقول من أين لكم هذا التقسيم وهذه بدعة وأنتم أتيتم بشيء لم يذكره الناس، وهذه يعني أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وأنتم تزيدون في الدين ما ليس منه، وهذا حقيقة يعني كلام باطل. يعني مسألة جاءت بالصبر والتقسيم، يعني مسألة اصطلاحات، وأنت إذا نظرت في كتاب الله عز وجل ونظرت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستجد توحيد الربوبية واضحا جدا. يعني معنى توحيد الله بأفعاله هو، وأنه لا يخلق ولا يرزق إلا هو سبحانه وتعالى، أي مسألة واضحة بديهية جدا. يعني خذوا كتاب الله وتصفحوا ستجدون هذا أمر واضحا جدا، بل ستجدون أن أمم الأرض في أغلبها ما كانت تشك في هذا الأمر. وبعض العلماء يقسم التوحيد إلى قسمين فقط، يقول بعض العلماء يقسمه إلى قسمين، فيقول توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، وتوحيد المعرفة والإثبات والتوحيد النظري، وتوحيد القصد والطلب والتوحيد العملي. بمعنى أنك توحد الله نظريا، بمعنى أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا هو سبحانه وتعالى، وهذه المسألة لا يخالف فيها أحد من أهل الإسلام بل من أهل الملل الثلاث. يعني وإن كان الحقيقة مشكلة النصارى عندهم مشاكل كثيرة، النصارى مشكلتهم عويصة، دعني من النصارى الآن، لكن في داخل لكن المسلمين واليهود أيضا لا يختلفون في أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت وهو الذي بيده هذه الأمور كلها. وهكذا جميع طوائف المسلمين، لا يوجد أحد يقول إن هناك خالقا أو رازقا إلا الله سبحانه وتعالى. والعرب في جاهليتهم أيضا كانوا لا يناقشون في هذا الأمر، لا يزعمون أن آلهتهم التي يعبدونها من دون الله أو التي يشركونها مع الله تخلق وترزق وتفعل وتحيي وتميت باستقلال، لا هذا غير موجود، وسيأتي إن شاء الله. هذا توحيد العبادة وهو المسمى بتوحيد الألوهية. هذا التوحيد هو توحيد الله بأفعال العباد، يعني أنك لا تعبد إلا، يعني ما أن الله سبحانه هو الخالق والرازق والمحيي، هذا إن شاء الله سأفصله في الدروس القادمة، لكن المقصود أن هذا التوحيد العملي ضمنيا جميع طوائف المسلمين تقوله، ضمنيا جميع طوائف المسلمين تقوله، لكن الذي يحدث أن كثيرا من طوائف المسلمين دخلت الشبهات التي دخلت المشركين الذين واجههم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا المشركون كانوا في أول أمرهم على التوحيد مما لا شك فيه، والبشرية جماعة كانت على التوحيد، ثم دخل الشرك شيئا فشيئا بالشبهات. كذلك حدث في الأمة الإسلامية نفس الشيء، المسلمون جميعا كانوا على التوحيد، لكن دخلت الشبهات بحجة أن هؤلاء أولياء الله ولهم مكانة عند الله فنتقرب إلى الله بهم، وبدأت مسألة التوسل، ومن التوسل انتقل الأمر إلى الاستغاثة وإلى طلبهم، ثم التجأ الناس إليهم دون أن يلتجئوا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي حاربه الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. إذن هذا الثاني هو توحيد القصد والطلب، تقصد وتطلب الله سبحانه وتعالى. توحيد المعرفة والإثبات يدخل فيه أيضا توحيد الأسماء والصفات، يعني معرفة صفات، يعني أنك تقرر صفات الله وأسماءه وما إلى ذلك، فهو توحيد نظري أيضا. لذلك بعض العلماء يقسم هذا إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، ثلاثة عادي مسائل اصطلاحية. ومن أنكر ذلك من المعاصرين وجعل ذلك من البدع وما إلى ذلك فهذا حقيقة لا يعني من قصوره في العلم، لأننا نجد أيضا كتب المتكلمين من الأشاعرة والماتورية تقرر هذا أيضا. لا يوجد مسلم يقرر أنه يجوز أن تصرف العبادات لغير الله، لا يوجد هذا. يعني هذا الأمر هذا دخل بعد ذلك، أول ما دخل عن طريق الشيعة الذين غلوا، ثم تابعهم على ذلك الصوفية، فدخل الغلو من هاتين الطريقتين. وإلا فالمتقدمون من الشيعة ومن الصوفية ما كانوا يقولون هذا أصلا، وكانوا موافقين لجمهور المسلمين. وأيضا لا المعتزلة ولا الماتريدية ولا الأشعرية ولا غيرهم هؤلاء جميعا لا يقولون بهذا الكلام بتاتا. حتى صحيح أن كتب الأشاعرة والماتريدية والمتكلمين بشكل عام بالغت في الكلام على إثبات وجود الله، يعني بالغت في الكلام على توحيد الربوبية، لكن هؤلاء في المسائل الفقهية يذكرون كثيرا من هذه المسائل، يعني يذكرون التوحيد العملي، وخاصة في مسائل البدع وما إلى ذلك. مثلا تجدون كتاب الحوادث في البدع لأبي بكر الطرطوشي وغيره، وأبو بكر الطرطوشي يعني هو أشعري. كذلك ما قرره الإمام أيضا يذكر كثيرا من المسائل الإمام بن الحاج العبدري في كتابه المدخل، وابن الحاج العبدري أيضا أشعري وصوفي حتى. وكذلك كتب الإمام أحمد زروق، كذلك كتب الإمام أبي شامة المقدسي، وكتاب كتب كثيرة ذكرها علماؤنا في التاريخ في عبر يعني زمان بعد زمان، كلها تقرر توحيد العبودية وتقرر ما يقرره علماؤنا رحمهم الله جميعا. لكن المتأخرين انحرفوا حتى إنهم يكادون ينسخون ما قاله المتقدمون، وخاصة في القرون الثلاثة أو الأربعة الأخيرة. طيب ما الدليل على إثبات توحيد الربوبية؟ الدليل هو في القرآن الكريم كثير، من ذلك أن الله سبحانه وتعالى تحدث عن الخلق فقال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهو يحاج المشركين بهذا الكلام. قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه: أم خلقوا من غير شيء أي من غير رب، ومعنى ذلك هل خلقوا من غير شيء أم خلقوا فوجدوا بلا خالق. فوجودهم دليل على من أوجدهم. أم هم الخالقون أي لأنفسهم، يعني هم خلقوا أنفسهم يعني. وهذا ما لا يدعي، لا يوجد أحد يدعي أنه خلق نفسه، لأنه أن الفاني لا يخلق، يعني الشيء الفاني الذي لم يوجد كيف يخلق نفسه، شيء يعني منطقيا غير، هذا أمر مستحيل. ولذلك سئل أحد الأعراب عن دليل وجود الله سبحانه وتعالى فقال كلمته المشهورة، قال سبحان الله إن البعر يدل على البعير، يعني أنت رأيت بعرة في الطريق تعلم أن البعير قد مر من هنا، وإن الأثر يدل على المسير، فالأثر أثر أقدام الدابة تدل على أن هناك من سار، أو أثر السيارة يدل على أن السيارة قد مرت من هنا، فسماء ذات أبراج، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير، يعني هذه الأمور ألا تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، هو الذي أنشأها من لا شيء؟ طبعا بلى، طبعا الجواب بلى، تدل على اللطيف الخبير. أيضا هناك دليل على أن الله عز وجل هو الذي يدبر الكون، قال الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني هذه آيات واضحة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات لقوم إن في ذلك لآيات للعالمين، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذن هذه يعني آيات كثيرة. أيضا من ورد في كتاب الله عز وجل أدلة كثيرة تدل على احتياج العباد إلى الله وحده لا شريك له، أنهم محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم بما لا تعلمون. ثم وأيضا قال الله عز وجل أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور، وهو يحاجهم بما يقر بما يعني هو مقرر لديهم. وقال عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله الجواب أنه الله. أمن هذا الذي هو جند لكم إلى آخر الآية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. أيضا الله عز وجل يردنا إلى الفطرة، الله سبحانه وتعالى يردنا إلى الفطرة فيقول سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بكم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فإذا ضاقت عليهم الأمور رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لم ينكر أحد في البشرية كلها توحيد الربوبية إلا في هذا الزمان عندما جاء هؤلاء الملاحدة. بدأ من إبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لما خلقت بيدي، يقول الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فلم يقل له لا أنت لم تخلق من أنت، لا بل هو نفسه يقول ربي، هو نفسه يقول ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال لقد قال موسى عليه السلام لفرعون الذي زعم أنه ربه الأعلى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فحاجه بما يعلم من حقيقته، أنه يعلم أن هذه الأمور ما خلقها إلا رب السماوات والأرض. وأيضا المشركون عندما أنكروا دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خاطبهم الرسل جميعا بقولهم، قالت رسلهم: أفي الله شك؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم؟ فحاجوهم بما يعلمون أنهم يقررونه، لا بما ينكرونه وما ليس لهم به علم. والأدلة في هذا كثيرة جدا يا إخواني، والمقصود هو أن هذا التوحيد حقيقة أمر مقرر حقيقة، وأن المشركين في الجاهلية كانوا يعلمونه، ولذلك لو جئت لأسرد من كتاب الله عز وجل الآيات الكثيرة التي يذكرها الله سبحانه وتعالى محاجا المشركين على أنه هو الذي يفعل، هو الذي يرزق، هو الذي يخلق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، فيعني سيطول الدرس كثيرا، فهي يعني حقيقة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد، وإلى لقاء آخر نفصل فيه بقية كلام الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.